أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين خرجوا قال هل عسيتم إن

ولو شاء ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء خلفهم ولا يحيطون صدق الله العظيم.